وإليكم هذه القصة. أيها المسلمون، ذكر أهل العلم رحمهم الله أن عبد الله ابن أم مكتوم رجل أعمى ضرير مسكين، ولكنه قوام لليل صوام للنهار، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو سادات المشركين حرصا منه على هدايتهم. فدخل عليه هذا الرجل الأعمى فقال: يا رسول الله، علمني كذا وكذا. سأله عن مسألة فرعية، والنبي صلى الله عليه وسلم منشغل بدعوة سادات المشركين. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم والتفت إلى أولئك حرصا منه على هدايتهم، فأنزل الله عتابا من فوق سبع سماوات، أنزل عتابا من أجل ذلك الرجل الأعمى، إلا أن في قلبه قلعة من قلاع التوحيد، إلا أن في قلبه جامعة من أعظم جوامع الدنيا صدقا ويقينا وإخلاصا لله عز وجل. فأنزل الله آيات تتلى إلى يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. فلما جاء عبد الله بن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثانية، قام النبي صلى الله عليه وسلم وعانقه وبسط له رداءه وقال: مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي.